معرفة المكي والمدني هو أن يعلم الناسخ من المنسوخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. والنسخ باب من أبواب الأحكام الشرعية، الله جعله في الكتاب والسنة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في العلوم إلا بعد أن يلم بهذا الباب. وفيه كتب كثيرة، والناس فيه بين إفراط وتفريط. بعض العلماء يقول إن الآيات المنسوخة أكثر من 100، ويقول آية التوبة نسخت أكثر من 100 آية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وكل موادعة يقول منسوخة، وكل تعامل، وهذا غير صحيح. وبعض العلماء يقول لا نسخ في القرآن، وهذا غير صحيح، وإنما في آيات منسوخة بعدد. وتآليف الناسخ والمنسوخ كثيرة قديما وحديثا. ومن أحسن من تكلم في النسخ الإمام بن جرير الطبري في تفسيره، وأبو عبيدة، أيوة، يعني معمر بن المثنى المتوفى سنة 224، له الناسخ والمنسوخ وهو مطبوع وكتاب قيم. وكذلك كتاب مكي بن أبي طالب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسخ، وكتاب بن الجوزي نواسخ القرآن. وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني. الرحمن ورد هناك أحاديث ولا تصح. الحديث الذي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرحمن على الإنس سكتوا، ولما قرأهم على الجن قال أحسن منكم الجن، كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. وهذا الحديث بعد الرجوع إلى بعض من كتب عليه، يعني يقال فيه زهير بن محمد، وهو رجل ينقل عن الشاميين ونقله لا يصح، وضعفه الحافظ بن حجر في التقريب. وقال المعلق على القرطبي وعلى تفسير بن كثير وتفسير الشوكاني أخونا الشيخ عبد الرزاق مهدي من أهل الشام، وهو مطلع وكتابته معتدلة، قال إن الشيخ ناصر الدين ما أصاب في تصحيحه لهذا الحديث وأنه لا يصح. قال فيه زهير بن محمد ولا يصح، وقال الشيخ ناصر الدين في الصحيحة هو صحيح ولم يصب في ذلك. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى النصوص، والحكم على الأحاديث هو أسهل شيء الآن، إلا أن الحكم ليس ضربة لازم. ومن قديم الحكم على الأحاديث محل اجتهاد، لأن أحد العلماء يعرف الراوي والثاني لا يعرفه، فمن عرفه حكم عليه بالصحة، ومن لم يعرفه حكم عليه بالضعف، أو العكس، واحد ما خالطه ولم يسمع عنه إلا خير فحكم عليه بأنه صحيح، ومن سابره وخالطه حكم عليه بعدم الصحة. ولذلك التعديل يقبل مجملا، والتجريح لا يقبل إلا مفصلا. ما تقول فلان مجروح وتسكت، لا، تقول فلان ثقة وتسكت، أما تقول فلان مجروح وتسكت لا يقبل، لأن قد تجرح بشيء غير جارح، كما الراوي لما رأى الرجل راكبا على برذون يتبختر به جرحه بذلك، والبرذون من طبيعة مشيه التبختر، وهو لا شيء عليه في ذلك. فقد يرى راوي الحديث أن شيئا يكون قدح وهو ليس بقدح، فلا يقبل يعني الجرح إلا مبين، أما التوثيق يقبل مجمل. وهذه المادة والحمد لله مغطاة تغطية كاملة، ونرجو الله تعالى أن يجزي علماءنا بالخير، درسوا قديما وحديثا، فالأحاديث الصحيحة معروفة، والأحاديث الموضوعة معروفة، والأحاديث الضعيفة معروفة، والأحاديث الحسان، والأحاديث الذي اختلف فيها العلماء، بعضهم يصحح هذا وبعضهم يضعف هذا، فهذه أمور. ولذلك التصحيح والتضعيف ما هو ضرب لازم، يخضع إلى العلم بالرجل، يخضع إلى واحد يرى أن هذا الحديث ولو صح لا يصح لأن فيه علة في متنه، كما قال الوارد في أحاديث الغرانيق، وكذلك الشيخ ناصر الدين الحافظ بن حجر لكثرة طرق الحديث حسنه: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى، لأنه مئات الطرق. فالحافظ بن حجر قال هذا الحديث حسن لغيره، لأن الضعيف إذا تعددت الطرق ما لا يرتفع إلى الحسن. والحافظ بن حجر جذيلها المحكك من أبصر الناس، لكن ناصر الدين الشيخ ناصر الدين غفر الله لنا وله رسالة اسمها نصب المجانيق في نصف حديث الغرانيق. والوالد في سورة الحج إن لم أكن واهما قال إن هذا الحديث لا يصح لأن فيه علة في متنه وعلة في سنده، فسند فيه مجاهيل، في ناس ضعاف لا ينجبر، والعلة اللي في متنه أن الشيطان ألقى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، وأنه لما قال لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى، ودخل ذلك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه علة في المثل، لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وأي سلطان أقوى من أن يجعل في قراءته ما ليس منها. فقال نفس الحديث في متنه علة، الله يقول إن عبادي ليس لك، وهو يجع في قراءته ما ليس منها، إذن هذا يخالف النص، إذن هذه علة في المتن لا يقبل. ثاني وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الرحمن عروس القرآن، وهذا لا يصح. إذن هذه الأثار. والإمام القرطبي في الثلث الأخير من القرآن أكثر من النقل من الثعلبي، والثعلبي يأتي بأحاديث كثيرة ضعيفة، كما قال الحافظ بن تيمية رحمة الله عليه قال هو يجمع، يعني مثل حاطب يجمع، يأتي بالصحيح والضعيف والموضوع. ولكن الحمد لله يعني العلماء ما دام يأتي بالسند كل شيء يبين، المشكلة أن يؤتى بالحديث من غير سند، هذا هو المشكل. وأول من فعل ذلك الماوردي في النكت والعيون، ثم جاءت بعده العلماء وحذفت الأسانيد. ولكن هذه الأمور موجودة ومتوفرة، ومن أكثر من حكم على الأحاديث وخدم السنة بعد ابن جرير الحافظ بن كثير، هذا رجل عالم وكلامه مبارك ومعتقده سليم ومتضلع من السنة، وأكثر حسب علمي من خدم التفسير الحافظ بن كثير، إلا أنه كتاب مؤلف للعلماء غير العلماء فائدتهم من تفسير ابن كثير قليلة، بخلاف البغوي وفتح القدير وتفسير أيوه. هذا الكتاب مؤلف للعلماء، فإذا قرأته العامة تستفيد إفادة قليلة، لأنه يأتي بتوجيه للآية ثم يأتي بكثير من الأحاديث الذي يحتاجه العلماء، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو يأتي بأحاديث كثيرة ويحكم على أغلبها، ويأتي أحيانا بالإسرائيليات ويشير إلى أغلب ما يأتي به، ونرجو الله أن يرحم الجميع. يقول تعالى والسماء رفعها، والسماء رفعها، رفعها الله، ولرفع الله لها لا تعلم السماء من أي شيء هي، ولم يصل أحد من مخلوقات الله حسب علم الآن إلى السماء، والله قال السماء رفعها، وقال وما أوتيتم من العلم. هل السماء من الحجر؟ هل من التراب؟ هل من الجوهر؟ هل من الحديد؟ هل من النحاس؟ ما نوع السماء؟ في رسالة للإمام الجويني أبو إمام الحرمين اسمها رسالة العلو، وأبو إمام الحرمين في القرن الثالث تقريبا، يقول أن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة. قال الأرض بالنسبة للسماء بطيخة داخل بطيخة، لذلك بقدرة الله تعالى الأرض هكذا، والناس على الأرض من هنا ومن هنا. ولذلك الآن لو تطير الطائرة من أي محل 24 ساعة ترجع للمحل التي مشت منه. وعلم الفلك الحقيقة لما تقوله قالوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا. قال يسألونك عن الأهلة، قالوا صعدوا إلى السماء ووصلوا للقمر. قالوا هذا كذب. الكذب هو الصحيح أو وصولهم هو الصحيح؟ الله أعلم. ما في هناك شهود عدول ولا في قضية، وإنما نعلم أن ديننا إذا ثبت شيء لا يخالف ديننا. قالوا كأنما يصعد في السماء، الإنسان إذا طلع في طبقات الجو يضيق صدره، يضيق التنفس. وقال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. في منتصف أوائل القرن الماضي كانوا يكذبوا يقولوا هذا كيف، هذا ما يكون حديث، حتى أدخلوه في التحاليل وجدوا أن الذباب عنده كيس، فإذا غمس ينفجر يعقم ما حوله. وقال في الكلب عفروه أولاهن أخراهن بالتراب، وجدوا فيروس الكلب يقتله التراب. وكل ما اكتشفوا شيء وبحثوا في ديننا وجدوه، لكن نحن نائمون. هم إذا اكتشفوا نقول لا هذا موجود في ديننا. قال حديث ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ما فهم إلا في هذا العصر. النووي كان يقول وإذا العشار عطلت بين النفختين، ولكن العشار الآن القلاص وهي فتي الإبل لا يسافر عليها الآن. حديث مسلم والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولتتركن، ما كانوا سفينة الصحراء كيف تعطل؟ ما كانوا يتصوروا هذا. ذلك كل ما اكتشف شيء الآن ونبحث في ديننا نجد. اكتشفوا أن المادة التي تجعل جسم المرأة ناعم هذه تموت تحت الكشف. إذا كشفت المرأة جسمها وتعرضت للشمس مات الهرمون المؤنث، وجاء بعده الهرمون المذكر، ودخل في جسمها الشعر، وجاءت العضلات. لذلك قال قبل 14 قرن يذنين عليهن. وهذا اكتشف معمل أن صاروا الكفار يلبسون اللباس الطويل حفاظا على أجسامهن، لأنهن إذا كشفنه تغير فأصبح جسم المرأة مثل جسم الرجل، فإذا رأها الرجل شرد منها ولا أحبها فتبقى بدون زوج. لذلك قال يدنين عليهن. هذا دين عجيب، لكن نحن لا نتأمل هذا القرآن ولا ندرسه ولا نحاول أن نطلع ما فيه من الإعجاز والكنوز، والعالم في حاجة إلينا. نعم، إذن السماء مرفوعة، وكل أهل الأرض إما من يقول لا سماء، وإما أن يقول ما وجدنا السماء. والله يقول وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بعد السماء من السماء 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، وما بين السماء والسماء 500 سنة. مسافة إيش؟ ضوئية على الجمل على الطائرة، الله أعلم. وكثير مما يقال يقول الكفار محل نظر، يقول لكن فيه هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض إذا تعداها أي شيء يحترق. أيوة طبقة الأوزون هذه إذا تعداها أي شيء. لذلك ووضع الميزان، هذا الميزان الذي قامت به السماوات والأرض. أول شيء لا إله إلا الله، ثاني شيء الحلال الحرام، العدالة الظلم الصدق الكذب، البرودة الحرارة، الليل النهار، الذكر الأنثى. وضع في الميزان كون، وضع في الكون ميزان. ولذلك نهى عن الطغيان في الميزان، سواء كان بجعل الحلال حراما أو بجعل النهار ليلا أو بجعل الليل نهارا أو بجعل الحرارة برودة أو بجعل البرودة حرارة، فإن الطغيان في الميزان أو بتقطيع الأشجار الكثيفة التي تنتج لأهل الأرض الأكسجين. فالطغيان في الميزان الذي وضعه الله في الأرض يسبب دمار لسكان الأرض، كما قال هناك والأرض وضعها الأنام على أصح التفاسير، كما قال الطبري المخلوقات، الأنام المخلوقات، قيل الجن والإنس، لا المخلوقات جميعها الأنام. فالله وضع الأرض للمخلوقات، والطغيان في هذا الميزان يهلك أهل الأرض. قالوا إن جعلت البرودة حرارة والحرارة برودة وغيرت ما في الكون، جعل الله في جسم الكائنات قوة ومناعة يتكيفون مع الحرارة والبرودة، فإذا غيرت ذلك مات في جسم المخلوقات المناعة الذي خلقها الله، فتكون الأمور لا تقاوم الحياة فكل شيء يفنى. ذلك هذا الدين عجيب، ووضع ميزان. ولذلك المسلم لا يكيل بمكيالين، مكيال واحد لمن تحب ومن تكره ومن ترضى ومن لا ترضى، لا تظلم. وربنا عاب الذين يكيلون لأنفسهم بكيل ويكيلون لغيرهم بكيل، فقال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يفتضحون. ما أجمل هذا الدين، والله إن سكان الأرض لفي حاجة لأن يبين لهم الإسلام وأن يبلغ لهم الدين الصحيح، ليكن ذلك سببا في نجاتهم من دخول النار. هذا الدين هو الذي ينقذ البشرية. إذن ووضع الميزان ألا تطغوا، أنه الأمر والشأن لا تطغوا الميزان. أن يمكن تكون مصدرية ويمكن أن تكون مفسرة، أي لا تطغوا في الميزان. ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، أي لا تطغوا في الميزان، أو أنه أي الأمر والشأن لا تطغوا في الميزان. والطغيان في الميزان أن نجعل الحرام حلالا والحلال حراما، وأن نجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، وأن نشيع بيننا الظلم والضلال، وأن يعني لا نتبع ديننا فنطغى في ميزان الله الذي خلقه لنا والذي يعز أهل الأرض ويثبت عليهم النعم ويدفع عنهم النقم. طاعة رب العالمين، الطاعة هي التي تبلغ العبد ما يريد وتدفع عنه ما يخاف منه، الطاعة. والطاعة لا بد لها من تعلم، ومن تعلم لا بد أن يعمل، ومن تعلم وعمل أصبح مطيعا لله لأنه امتثل أمر الله فتعلم، وامتثل أمر الله فعمل بعلمه فأسعده في دنياه وسلمه في أخراه. وأعطاه سؤله وأمنه مما يخاف. أما تكون حياتنا مغالطات نريد الثمن والمثمون ونريد الجنة من غير أن نبذل ونخاف من النار من غير أن نتقي فهذا أمر لا يكون. من أراد الجنة فليعمل، من خاف من النار فليجتنب، يجتنب ويعمل. نعم هذا هو. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أوضح هذا الكلام وما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. يا أحبتي والله لا عذر لنا، لا عذر لنا. نحن الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالذي لا يبالي ولا يتعب لمعرفة الواجب ولا يتعب لرضا ربه ولا يتعب لمكابدة هواه وإبعاده عن المحرمات، فالذي لا يفعل هذا يقع في ورطة وندم يوم القيامة. أما الذي نهى نفسه عن الهوى وعمل بالطاعات وتجنب المعاصي الله يضمن له أمرين: يصلح له دنياه ويصلح له أخراه. وأي سعادة أكبر من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. فمن الآن كل واحد منا يبادر ببرامج تنقذه من النار وتدخله الجنة، وإذا جاء الاضطرار أبواب الأمان مفتحة. نعم. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن والكيل والكلام والتعامل والبيع وكل شيء بالقسط. توزن عندك ميزان، أقمه بالقسط، خلي الشوكة تكون في محلها. درع قمه بالقسط، نقود لا تغشها، قماش لا تغشه، بضاعة لا تغش، عين سيارة لا تغش، بالقسط. ما أكثر في السوق الغش. ولذلك نبي الرحمة أعطي جوامع الكلم، قال: شر البقاع أسواقها، وخير البقاع المساجد. بس أتي للمسجد وانظر، تجد واحد يقرأ، يصلي، يستغفر. أتي للأسواق، واحد يصرخ، واحد تراه يبقى يغش، واحد يبقى ينجش. سبحان الله. الأسواق محل الغفلة. ويأتي الإنسان للسوق ويبيع ويشتري ويدعو إذا دخل السوق، الله مني الدعاء المأثور في ذلك. وإذا جاء يريد أن يبيع بضاعة يقول: هذه البضاعة فيها من العيب كذا وكذا. فالذي يحرج عليها قبل أن يحرج يقول: صاحب هذه البضاعة قال إن هذه البضاعة فيها من العيب كذا وكذا وكذا، ثم يبدأ يبارك له فيها. أما يأخذ السيارة ويضع لها زيت ثقيل، وإذا دوس المحل البنزين ما يطلع دخان لثقل الزيت، وبعد يومين وثلاثة فإذا هي السيارة خربان. من غش فليس مني، عيب عيب. ينبغي أن يكون لنا تدريب ولنا عرف لا نغش، لأن الذي يغش مثل الذي يشرب السم. واحد عنده عامل يجلس سنة سنتين ما يعطيه أجرته، وبعدين يذهب ويجعل له يعني خروج من غير عودة، ويبصم على أنه أعطاه أموال وما يعطيه حقوقه. يا ويل من يفعل هذا، والله من يفعل هذا يخاطر، لأن هذا المظلوم يمكن في الليل يبكي ويدعو عليه فيتدمر هو وبيته وأولاده وماله. واتقوا دعوة المظلوم. واحد عنده سائق يشغله يوم الجمعة ويشغله في الليل، يا أخي السائق شغله وقت العمل، فإن شغلته في غير هذا أعطيه زيادة أو برضاه، هو ما هو آلة، هو بشر، والعمل له شيء محدد. فأنت تشتغل 24 ساعة عندك؟ لا، شغلوا المدة اللي تشغلوا فيها، فإذا زدت قل له تريد تشتغل وأنا أعطيك نقود زيادة، أو تشتغل في الليل ونترك لك مثلها وقت الراحة في العمل نرتب معه. لا نظلم الناس. واحد يأتي لواحد يقول له أنا أريد أن نبيع هذه البضاعة، تعال روج لي هي ولك نسبة، يقول له هذا اشتري يا شيخ، هذه فرصة، هذا أمر، ويقنعه بيشتري، فإذا اشترى فإذا هو الذي اشترى ما يصلح هذا. ويزيد واحد في السلعة لا يريد شراءها. فلنتق الله ولنعمل بطاعة الله ولنعلم أن الخير كله في الاستقامة، وأن الشر كل الشر في المعاصي. المعصية تزيل البركة من العمر والمال والولد ومن السمعة. يكون الإنسان عاش 100 سنة للمعصية كأنه عاش سنة واحدة، وواحد يكون عاش مدة قليلة يكون كأنه عاش آلاف السنين ببركة الاستقامة والطاعة وعدم المعصية. والله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا بد أن يكون من عرفنا الاستقامة. واحد معروف بالظلم، هذا نقول له يا أخي لا تظلم. معروف بالربا نقول له يا أخي لا ترابي، ما يصلح هذا. معروف بأكل الغيبة نقول له يا أخي لا تغتاب المسلمين. فلا بد أن ننصح لإخواننا، ولا بد أن ننجو، لأننا إذا رأينا إخواننا على الأخطاء ولم ننههم نقع في الورطة معهم، لأننا لم نهتدي. وربنا يقول لا يضركم من ضل. قال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يهتدي. نعم، لا تخسره، تنقصه. الخسارة هو أن يتاجر الرجل بماله ثم بعد ذلك يجد رأس المال نقص فيقال خسر. ولذلك عبر عمن أعطاه الله العقل والعمر وضيعه بالخاسر، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. ما تنبه ولا عمل بطاعة الله ولا شكر نعم الله ولا كف عن معاصي الله فخسر عمره، وخسر مسكنه في الجنة وأهله في الجنة، وبدل به مسكن في النار عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، هذه الأرض، إذن الأرض موضوعة للمخلوقات، فلا تضيع ولا يوضع فيها تجمع فيها الغازات السامة، ولا تجعل فيها النفايات التي تقتل، فتجعل فيبعد منها ما يضر. فهي الله امتن علينا بها كفاتا أحياء وأموات، نقبر فيها ونعيش عليها وننام عليها ونزرع عليها ونستخرج منها الماء، وجعل لنا فيها الفجاج والطرق والماء العذب، نعم لا تحصى كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. سبحانه ما أكرمه فيها، أي في الأرض فاكهة. الفاكهة هو الذي لا يتخذ قوتا وإنما يتخذ تفكها، مثل التفاح والرمان ومثل أنواع الفواكه. أما الذي هو قوت لا يقال له فاكهة، يقال له طعام أو غذاء. أما الفواكه هي التي تنبتها الأشجار التي لها سيقان، الشجرة هي التي لها ساق. أما النجم فينبت الخضروات، النجم ينبت الخضروات، افترش على الأرض النجم. أما القوت فهو الذي ينبته ما يسمى الحب وأنواع القطاني، هذا كل حب وكل قوت، فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام، قالوا خص النخل لما فيه من المنافع، ولذلك تشبه النخلة بالمسلم لكثرة منافعها. الزعف يعمل منه الحصائر، والجريد تعمل منه المنافع، والليف تعمل منه الأحبال، والتمر والرطب يعمل منه غذاء ينفعك في السفر وفي الحضر، والنواء يعمل طعام للدواء، كل النخل منافع. وقال الشجرة التي لا يتساقط ورقها، ولذلك فيها ذكر وأنثى، وإذا لم تلقح الأنثى بالذكر يطلع الثمر غير جيد كما هو معروف. والنخل ذات الأكمام ذات الألسن التي يخرج منها الكم بكسر الكافي، وهو ما يتفتق عنه الكفران الذي يكون فيه، ثم يكون الأكمام تكبر، فبعد ذلك تكون رطبا، ثم بعد ذلك تكون أولا بلحا، ثم بعد ذلك إلى أن ينضج. نعم. والحب ذو العصف، الحب الذي ينبت ذو العصف ذو الورق الذي يكون فيه تأكله الدواب، والريحان هو الذي ينبت فيه وتأكله الناس على أصح التفاسير. الريحان هنا هو طعام الذي يطعم من الحب على أقوى التفاسير، لأنه قال والحب ذو العصف أي ذو الورق كعصف مأكول، لما يؤكل ثم يرمى به للدواب تأكل منه ويبقى عصف آخره، وأيوة زي التبن. والريحان هو ما الحب الذي يؤكل من الحب، تنبت الحبة وتكون زرعة، فما فيها من الورق يقال له العصف، وما فيها من الحب يقال له الريحان. وقيل الريحان الذي يشم، ولكن قوله ذو العصف والريحان يعني دل ذلك على أن المقصود، وقال متاعا لكم ولأنعامكم، دل ذلك على أن المقصود به هنا ما يؤكل الطعام، والله أعلم. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي نعم الله التي ذكرها قبل هذا تكذبان أيها الإنس والجن. قالت الجن ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا، وسكتت الإنس في الأثر الذي لم يصح. وجاءت كما سيأتي تفصيلها 31 مرة، جاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، جاءت 7 إشارة إلى الكفار إلى النار، و8 إلى الجنة، و8 إشارة إلى شيء ثاني، 8 و8 و7 كم؟ 8 و8 و8 كم؟ و7 جاءت 7 و8 و8 و8 3 8 و7 31 بعد أهل النار وبعد أهل الجنة وبعد بعض الأوصاف وبعض الأوصاف، وسنبين هذا إن شاء الله في ما يأتي من السورة. ولذلك هذا القرآن لا يمكن أن يقاوم أصلا ديننا، أدلة وبراهين. فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. نعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. إذن هذا أول شيء، أصل الخلق، وهذه نعمة من الله أنه أوجدنا حتى نشكره، وحتى نتنعم بما أعطانا من النعم، وحتى نكون من أهل الجنة. هذه نعم لا تحصى إن شكرنا ربنا وسرنا على الطريقة المطلوبة منا. أما إن لم نشكر ربنا ولم نسر على الطريقة المطلوبة منا فنرجو الله السلام والعافية، من لم يقم بالشكر والاستقامة يشقى شقاء لا سعادة بعده، نرجو الله السلام والعافية. خلق الإنسان، الإنسان هو بنو آدم، ويدخل فيهم دخول أول آدم، قيل سمي الإنسان لنسيه لأنه فنسي ولم نجد له عزما. ولا تقربا هذه الشجرة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. إذا أكلتم من هذه الشجرة لا تفنياني. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. والله يقول لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال قل لعبادي يقول التي الكلمة أو القول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. تجد ناس في الصف الأول يتسابان. أنت جاي للصف الأول وتريد الأجر، يأتي أخوك وتتساب معه، كيف تقبل الشيطان ينزغ فيك حتى تتساب مع أخيك في الصف الأول يا أخي؟ جارك الذي أوصاك به دينك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه على شيء تافه تتضارب معه وتتهاجر معه. يضحك عليك الشيطان. قريبك تتهاجر معه وتتقاطع معه على أمر تافه من الدنيا. هذا الشيطان يريد أن يوقعنا في, في, في, في, في, في البغضاء وفي الذنوب. ولذلك يلبس لكل واحد منا من جهة نقاط الضعف فيه. كل واحد منا يأتيه الشيطان ويحاول أن يلبس عليه. فلذلك لا نرضى الشيطان يوقع بيننا ولا أن يبعدنا عن الحق ولا أن يسخر منا ولا أن يريد في قلوبنا الشبه ولا الشهوات. نستعذ بالله منه وننهى أنفسنا عن هواها. فهو يأتينا من جهة الشهوات والشبهات، وهذا مبين والحمد لله. نعم أيوة. الصلصال هو الطين الذي نشف وأصبح له صوت كالفخار، وهو الطين المطبوخ. الطين إذا طبخ يكون يقال له الفخار، وإذا لمسته يكون له صوت، يكون له صرصلة. ولذلك سمي صرصال لأنه يصوت يصلصي. وهذه أطوار الإنسان. الرب جل وعلا أخذ من جميع التراب ثم بله وجعله طينا، ثم بعد ذلك جعله لازبا، ثم جعله حمى مسنون له رائحة، ثم بعد ذلك أصبح كالفخار، ثم بعد ذلك صور ونفخت فيه الروح. أطوار. لذلك هذا كل طور يذكر، أحيانا من صلصال، أحيانا من طين، أحيانا من لازب، أحيانا من تراب. هذه أطوار خلق الإنسان. ولذلك لما خلق الإنسان من التراب أصبح الناس منهم كالطينة ومنهم كالسبخة ومنهم الأبيض والأحمر والأصفر والأكحل والأسود، كله من التراب. وجعلهم فيهم ما فيه إلا النفع، وجعل بعضهم ما فيه خير كالسبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ومنهم من يمسك الماء وينبت الكلاء، ومنهم من يمسك الماء ولا ينبت الكلاء، كما قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. وخلق الجن من مارج من نار. المارج هو الخارج من النار من الشعاع الذي لا دخان فيه. أيوة. خلق الجن من مارج أي من خارج من النار شعاع شعلة لا دخان فيها، نار محضة. إذن الشياطين خلقوا من النار، وبنو آدم خلقوا من التراب. ولذلك لما أمر الله إبليس بالسجود لآدم قاس قياسا فاسدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والفاضل لا يسجد للمفضول. وتعلمون أن من شروط القياس فقد النص، وربنا قال اسجدوا. إذن هذا قياس فاسد. وأول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس. هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى، ذلك لا يقاس مع وجود النصوص. قال الإمام أحمد: القياس كالميتة يلجأ له عند الاضطرار، عند فقد النصوص، أما إذا وجدت النصوص فلا قياس. والله يقول اسجدوا لآدم، هو يقول أنا خير منه. طيب لو كيف النار أفضل من الطين؟ الطين تعطيه حبة فيعطيك سنبلة، تعطيه نواة فيعطيك نخلة، أما النار محرقة وهي طيش. إذا كلامه أيضا ما هو صحيح، النار ما هي أفضل من الطين. أيوة من نار السموم، أعوذ بالله الحار، نرجو الله السلام والعافية. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. نعم، وقال المشارق والمغارب، الصيف والشتاء والخريف والربيع. نعم، أو كل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب. القمر 28 يوم أو 29 يوم على الخلاف الموجود، أو والشمس 365 ولا كم، والله 63 65، كل يوم لها محل تطلع فيه. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان؟ وكل هذا دلالة على قدرة الله تعالى وعلى نعمه على خلقه، والنتيجة المقصودة من ذلك تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. المقصود من هذا الاتباع، بيان قدرة الله وخلقه للخلق، والسماوات والأرض والحيوان والأشجار والأحجار والبحار والأنفس واختلاف الألوان، كل هذا للدلالة على قدرة الله تعالى، وأنه قادر على أن يكرم المطيع وأن يعاقب العاصي. فبادروا بالتوبة والاستقامة قبل أن يفوت الأوان عليكم يا بني آدم. هذا هو الخلاصة، الخلاصة الاقتناع بشرع الله والاتباع له وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. هذا الذي يدور حوله كل هذا الكلام من أوله إلى آخره، الاجتناب والائتمار. نعم، نجتنب النواهي وننفذ الأوامر، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. هذا المقصود، وهذا الذي تدور عليه الآيات ويدور عليه الشرع، وتأتي الأدلة والبراهين والحجج لبيان صدق الله تعالى، ولتأتي الحجج والبراهين لبيان قدرة الله تعالى، وتجري الحجج والبراهين لأنه قادر على أن يعاقب العاصية وأن يكرم الطائع. فنفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأبشروا بما تريدون، واطمئنوا بأن الله يدفع عنكم ما تخافون منه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كله إعجاز، كله جمال، كله جلال. فلا بد أن نصحب هذا الكتاب، ولا بد أن نستخرج هذه الكنوز، ولا بد أن ننقذ سكان الأرض من النار بما نستطيع، بأن نبين لهم الحق وندعوهم لاتباعه، ونبين لهم الباطل ونحذرهم من اتباعه، فننجو من أن يلببنا أهل الكفر يوم القيامة عند الصراط، عندما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة. فلا بد أن نعد العدة لنبين، ولا نترك عدم البيان. لا بد من البيان، لا بد من الجهاد، لإبلاغ دين الله ولممارسة شرع الله وللبعد عن ما يغضب الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، تجاهد في بيتك ولدك تعلمهم الحرام وتحذرهم من اتباعه وتعلمهم الواجب وتأمرهم باتباعه، أهلك تأمرهم بالصلاة وبالطهارة، جيرانك تساعدهم بقدر ما تستطيع، في الطريق رأيت محرما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد أن نقوم بديننا، وإلا تكون الاهتداء ناقصا.